أن نجدة كتب إلى ابن عباس هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب النساء وهل كان يضرب لهن لسان؟ فقال قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب النساء فيداوين الجرح ولم يكن يضرب لهن لسان ولكن يحدين من الغنيمة. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 فكتب عليهم ألا يكتب 20 من 200 فأنزل الله تعالى الآية خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 فخفف عنهم وكتب عليهم ألا يكتبوا 100 من 200. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فلقوا العدو فحاط الناس حصة فأتينا المدينة ففتحنا بابها وقلنا يا رسول الله نحن الفرارون قال بل أنتم العكارون وأنا فئتكم. قال حدثنا قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أزال أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق عن ابن عصام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية قال إن رأيتم مسجدا أو سمعتم مؤذنا فلا تقتلن أحدا. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأبي بكر أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال أبو بكر رضي الله عنه هذا من حقها لو منعوني أي قال مما أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة أن عمر قال لأبي بكر هذا القول أو معناه. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ثقة يحيى بن حسان عن محمد بن أبان عن علقمة في مرسل عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيشا أمر عليهم أميرا وذكر الحديث. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر المجلس فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم. فقال له عبد الرحمن بن عوف أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرنا إسماعيل بن أبي حكيم عن عمر بن عبد العزيز أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن أن على كل إنسان منكم دينارا كل سنة أو قيمته من المعافر يعني أهل الذمة منهم. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرني مصرف بن مازن وهشام بن يوسف بإسناد لا أحفظه غير أنه حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض على أهل الذمة من أهل اليمن دينارا كل سنة. فقلت لمصرف بن مازن فإنه يقال على النساء أيضا فقال ليس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من النساء ثابتا عندنا. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن أبي الكويت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على نصراني بمكة يقال له موهب دينارا كل سنة وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال له موهب دينارا يعني ضرب عليه دينارا كل سنة. نعم يقال له موهب دينار كل سنة وأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على نصراني أي لسة 300 دينار كل سنة وأن يضيقوا من مر بهم من المسلمين ثلاثا ولا يغسوا مسلما. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله أنهم كانوا يومئذ 300 فضرب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ 300 دينار كل سنة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن دينار عن سعد بن الجاري أو عبد الله بن سعد المولى عمر بن الخطاب رضي الله أن عمر رضي الله عنه قال ما نصار العرب بأهل كتاب وما تحل لنا ذبائحهم وما أنا بتاريخهم حتى يسلموا أو أضرب أعناقهم. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن هشام عن سالم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة ويأخذ من القط من الحمل إلى المدينة. نعم يكثر الحمل الى هذا الشغال الى هذا الشغال هذا الشغال لكنه اضعف اول حمل هذا يحتاج أن تقبله حتى. نعم تفضل. قال ويأخذ من القطنية العشر والأمن تعالى عن جزء الشيخ مضيفون الشيخ هو المعفل. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن الثلج بن يزيد عن أبو قال أفردها قليلا وعلى هذا يجمع بين. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن الثلج بن يزيد أنه قال كنت عاملا مع عبد الله بن عتبة على سوق المدينة في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأخذ من النبط العشر من كتاب اختلاف مالك والشافعي رضي الله عنهما. لأنهم أخذ عليهم لأنهم كانوا يأخذون هم العشر على المسلمين فقرب عليهم الضريفة المقابل الضريف معاملة المدر. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس وقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وهو شاك فصلى جالسا وصلى خلفه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فاركعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن شهاب بن عروة عن أبيه عن هذا منسوب كان فائزون يعني إذا عروة له فقد الإمام الشافعي يقول لا يجب أن يقوم يرى أن هذا منسوب. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه ثلاثة أبا بكر وقال من يصلي بالناس فاستأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كما أنت فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر فكان أبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ثقة يحيى بن حسان عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها بمثل معناه لا يخالفه وأوضح منه وقال صلى أبو بكر إلى جنبه قائما. فإن هذا ناسخ لذلك يعني هذا الفعل ناسخ للأمر بصلاة جلوسا أجمعين. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ثقة في سائر الأصول عن يحيى بن سعيد عن ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن عمير قال أخبرني ثقة كأنه يعني عائشة رضي الله عنها ثم ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى جانبه بمثل معنى حديث هشام بن عروة عن أبيه. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو من كبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وكان لا يفعل ذلك في السجود. قال أبو العباس كتبنا حديث سفيان عن الزهري بمثله قبل هذا. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا ابتدأ الصلاة رفع يديه حذو من كبيه حذو من كبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة أنهما أخبره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء قال كنت أسمع الأئمة ابن الزبير ومن بعده يقولون آمين ومن خلفهم آمين حتى إن للمسجد للجة. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة عن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قرأ لهم إلى السماء انشقت فسجد فيها فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ والنجم إذا هوى فسجد فيها ثم قام فقرأ بسورة أخرى. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر سجد في سورة الحج سجدتين. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص كان يوتر بركعة. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس ركعات لا يجلس ولا يسلم إلا في الآخرة منهن. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد وغيره عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في أسر سورة الجمعة إذا جاءك المنافقون. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين من الجزء حتى يأمر ببعض حاجته. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ به في يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة. فقال كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر فقال كان يقرأ بصاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي الزبير عن سعيد بن زبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا سفر. قال مالك أرى ذلك في مطر. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الدين يقال له بسر بن محجن عن أبيه محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن للصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ومحجن في مجلسه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم؟ قال بلى يا رسول الله ولكن كنت قد صليت في أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئت تصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن ابن عمر كان يقول من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن زبير بن مطعم عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن أم الفضل بنت الحارث سمعته يقرأ والمرسلات عرفا فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك أن عبادة بن نسي أخبره أنه سمع قيس بن الحارث يقول أخبرني أبو عبد الله الصنابحي أنه قدم المدينة في خلافة أبي بكر الصديق فصلى ورأى أبي بكر الصديق المغرب فقرأ في الركعتين الأوليين لأم القرآن وسورة من قصار المفصل ثم قام في الركعة الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه فسمعته قرأ بأم القرآن وهذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن. قال وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة في صلاة الفريضة. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه صلى الصبح فقرأ فيها بسورة البقرة في الركعتين كلتيهما. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة ابن ربيعة يقول صلينا وراء عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج فقرأ قراءة بطيئة فقلت والله لقد كان إذا يقوم حين يطلع الفجر. قال أجل. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الفراسطة بن عمير بن الحنفي قال ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان رضي الله عنه إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثر بثوب ثم لتصلي. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس النجاشي اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى وصف بهم وكبر أربع تكبيرات. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في قبر مسكينة توفيت من الليل. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك أو غيره عن أبي عن أيوب عن ابن سيرين أن رجلا جعل على نفسه ألا يبلغ أحد من ولده الحلب فيحلب ويشرب ويسقيه إلا حج وحج به معه فبلغ رجل من ولده الذي قال الشيخ وقد كبر الشيخ فجاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فقال إن أبي قد كبر ولا يستطيع أن يحج أفأحج عنه فقال رسول الله نعم. كبر في الجسم وكبر في المعاني فإذا قال الله كبر كلمة تكبر وقال كبير وربط عند كل كبر ما عندي ضبط تعرف أصل هنا ما في ضبط هنا ما في لا قد كبيرة ضبطها. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال وذكر مالك أو غيره أو عن أيوب عن ابن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي عجوزة كبيرة لا تستطيع أن نركبها على البعير وإن ربطتها خفت أن تموت أفأحج عنها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمد عن عطاء وطاووس أحدهما أو كلاهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول لا يحتجم المحرم إلا أن يضطر إليه مما لا بد له منه. قال مالك رضي الله عنه مثل ذلك. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن ابن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فجاءه رجل فقال يا رسول يسألونه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من الناس يسألونه فجاءه رجل فقال يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج فجاءه رجل آخر فقال يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج قال فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخطر إلا قال افعل ولا حرج. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديدة البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا يوم الحديدة 1400 وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنتم اليوم خير أهل الأرض. قال جابر لو كنت أبصر لرأيتكم موضع الشجرة. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل أنه سمع سعد بن أبي وقاص وضحك بن قيس على حج معاوية بن أبي سفيان وهما يتذاكران التمتع بالعمرة إلى الحج فقال الضحاك لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله. فقال سعد بكما قلت يا ابن أخي. فقال الضحاك فإن عمر قد نهى عن ذلك. فقال سعد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة ومنا من جمع الحج والعمرة وكنت ممن أهل بعمرة. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن صدقة بن يسار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لا أعتمر قبل الحج وأهدي أحد لأن أعتمر قبل الحج وأهدي أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عبد بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر عمرا له ولعاقبه فإنها للذي أعطاها ولا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقع فيه المواريث. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وحميد بن أعرج عن حبيب بن أبي ثابت قال: كنت عند ابن عمر فجاءه رجل من أهل البادية فقال: إني وهبت لابني ناقة حياته وإنها تناتجت إبلا. فقال ابن عمر: هي له حياته وموته. فقال: إني تصدقت عليه بها. فقال: ذاك أبعد لك منها. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن حبيب بن أبي ثابت مثله إلا أنه قال: ضنت واضطربت. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سليمان بن يسار أن طارقا قضى بالمدينة بالعمرة عن قول جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن طاووس عن حجب المدري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العمرة للوارث. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تعمروا ولا تركبوا، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو سبيل الميراث. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن صفوان بن أمية هرب من الإسلام ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشهد حنين والطائفة مشركا وامرأته مسلمة واستقر على النكاح. قال ابن شهاب: وكان بين إسلام صفوان وامرأته نحو من شهر. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. قال الشافعي رضي الله عنه: ابن عمر الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ابتاع الشيء يعجبه أن يجب له فارق صاحبه، فمشى قليلا ثم رجع. قال أخبرنا بذلك سفيان عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن محمد بن يحيى بن حبان ابن حبان وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا في رد الشافعي رحمه الله من حديث البيعان بالخيار أورد هنا كتاب اختلاف مالك والشافعي والربيع، يعني اللي تعرفون أن الشافعي رحمه الله يعني كان يعني له كلمة حسابية لمالك رحمه الله. مالك رحمه الله يرى أن بيع الخيار أن الخيار في البيع من الباطل، مع أنه خرج هو في موطئه حديث الخيار، فهو قال هو لا أدري يعني مالك يعني لما رده، يعني هل اتهم نفسه أو اتهم نافعا يعني شيخه، وأتحاشى أن أقول إنه اتهم ابن عمر يعني ترينا. والحقيقة أن مالك رحمه الله يعني ذكرنا أظن هذا في الموطأ أن مالك رحمه الله كان يقول كان يرى أن الخيار هذا في البيع ليس هو أصلا دين، يعني أنت لو أنت عقدت نكاح مع امرأة ثم يعني وأنت في المجلس ثم إنك قلت لا أريد الزواج وانتهيتم وعقدتم وسلمت المهر، هل لك ذلك؟ هل لك أن تتراجع؟ ما أنت يقول هذا مثل ما باله يعني في أمر يعني البيع النكاح عقد من العقود. لكن على كل حال يعني مالك وأبو حنيفة وأبو حنيفة له كلام أيضا في هذا، إنما هم رحمهم الله يرون يعني ضيقوا في جانب الخيار لكنهم وسعوا في جانب العين. سبحان الله، تجدون العين من السلف تجد لا يرى شيئا، يعني مثل الشافعي وأحمد يعني في مسألة الخيار يشكلونها إلى 8 أو 9 أنواع من الخيارات ويتوسعون فيها. أبو حنيفة ومالك يضيقون، فماذا يصنع أبو حنيفة ومالك في الجهة الأخرى؟ كما قلنا في النكاح، النكاح لا يرى الولي أبو حنيفة، ولكنه يرى أن من شروط النكاح إعلان النكاح حتى يفرق بين الاتفاق وبين النكاح. فالأئمة ثلاثة جاءوا من جهة وجاء من جهة أخرى تحفظ النكاح يعني العقد الشرعي. هذا لا تجد في فقه الأئمة. أما الفقه بالهوى يعني ما يفعله بعض المتأخرين يعني من الهوى في اتباع كلام الأئمة يقولون مثلا في المرأة لا يجوز لك أن تدون ولي خلاص بسم الله مش لازم ولي خذ واحدة من الشارع وتسجل فيها وهذا الموضوع يعني فيستجد أنه يعني ينسب هذا إلى أبي حنيفة ولذلك أبي الحطال يعني رحمه الله من فقهاء الحنفية في مسألة كنا ذكرناها أظن يعني وإن لم نذكرها الآن نذكرها وهي لو أن الكفار غلبوا على الثغور الإسلامية وأخذوا بعض القرى ثم يعني أقبله طيب يعني لو أنهم أخذوا بعض القرى الإسلامية ثم إنهم ثم إن الحاكم استفكها منهم الحاكم جاء حاكم المسلمين ما شاء الله هراء استفكها من القرى ورجعها. أبو حنيفة رحمه الله يرى أن هذا يرجع إلى الغنائم ولا يرجع إلى أصحابها وهذه هذه مسألة خلاف الجمهور. فابن عطاء الحنفي رأى الحركة هذه يسمعها بعض القوات يسمعونها فقال لا يجوز حتى على قول أبي حنيفة لأنهم يعملون الحركة هذه ماذا يسمعون يعني بتواطؤ أو غير تواطؤ يمكنون لهؤلاء الكفار الاستيلاء عليها ثم بسم الله يرجع عنها المشدات ويغازلهم ويقتلها منهم. لاحظتم كيف الحركة حتى هو يستولي ويستكون له إذا لم ترجع إليه يستكون له وسيأخذها هو حاشيته جنوده وبيت مال ولا بيت مال ولا شيء. فهو ابن عطاء رحمه الله جمع من المصالح ماذا أنكروا على أئمة على سلاطين المماليك هذه الفعلة لأن يترتب عليها دماء يترتب عليها أشياء ما يسهل يعني يلتفون المسلمين قتل ذبح المسلمين لأجل حكم من الدنيا أخذها هو. هذا لا يقول به لا أبو حنيفة ولا سادة الحنافة من طلع عليهم جميعا لا يقول بها أحد إلا صاحب هو. لذلك تسقط هذه الفتاوى لبعض الأئمة أو الآراء لبعض الأئمة ولا سيما في الغرب الشيخ من الجنائي ليس هو من الجنة وانظروا كيف يترتب عليهم الآثار يعني التي تشوش سمعة الإسلام في تلك البلدان. نعم. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. قال مالك رضي الله عنه إنما كره بيع الكلاب الضواري وغير الضواري لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاثة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالما خمس رضعات فيحرم بهن. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل الله عز وجل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرم ثم نفخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله أخبره أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم فأرضعته ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعه غير ثلاث رضعات فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تكمل لي عشر رضعات. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته أن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمرو ترضعه 10 رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع ففعلت فكان يدخل عليها. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن زبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم النصة ولا النصتان. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المندعي عن زيد بن خالد الجهني أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال عرف حفاظها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها صاحبها وإلا فشأنك بها. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أيوب بن موسى عن معاوية بن عبد الله بن بدر أن أباه أخبره أنه نزل منزل قوم بطريق الشام فوجد سرة فيها 80 دينار فذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر رضي الله عنه عرفها على أبواب المساجد واذكرها لمن يقدم من الشام سنة فإذا مضت السنة فشأنك بها. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع أن رجلا وجد لقطة فجاء إلى عبد الله بن عمر فقال إني وجدت لقطة فماذا ترى؟ فقال له ابن عمر عرفتها فقال قد فعلت قال لا أمرك أن تأكلها ولو شئت لم تأخذها. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد وهو من ولد المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك ثم توضأ ومسح الخفين وصلى. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن دينار أنهما أخبره أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص وهو أميرها فرآه يمسح الخفين فأنكر ذلك عليه عبد الله فقال له سعد سل أباك فسأله فقال له عمر رضي الله عنه إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما. قال ابن عمر وإن جاء أحدنا من الغائط فقال وإن جاء أحدكم من الغائط. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر بال بالسوق ثم توضأ ومسح على خفيه ثم صلى. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش قال رأيت أنس بن مالك أتى قباء فبال وتمك وتوضأ ومسح على الخفين ثم صلى. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لليهود حين فتح خيبر أقركم ما أقركم الله على أن التمر بيننا وبينكم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث ابن رواحة فيخرط بينه وبينهم ثم يقول إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين. قال فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه ضربة فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني فلحقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت له ما بال الناس؟ قال أمر الله. ثم إن الناس رجعوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبة فقمت فقلت من سلبه؟ سلب هو ما على الإنسان وما معه. قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه فقمت فقلت من يشهد لي ثم جلست فقال ثانية اتفقوا على أن له السلب هذا باتفاق أهل العلم إلا أنه سلب في ضابط السلب يعني ما الذي يعني لو كان معه يعني فرسين هل الفرسين من السلب هل الفرس متاعه الذي في غير السلاح وما معه في أشياء متفق عليها وفي أشياء مختلف فيها السلب السلاح كله محل اتفاق تقريبا والثياب التي عليه والآلة الأدوات وسلف فيما هو منفصل عنه يعني مثل الفرس والفرس اللي يسمونه جنيب يعني الفرس الآخر وهكذا إذا كان على خدجه خدج الفرس أيضا أجهزة أو متاع أو أشياء وكذلك الذي يكون في في معسكرهم معسكر الكفار مما يملك هذا الشخص هل يدخل بالسلب على الموقع على الموقع على الموقع على مكان بدون ما نرجع لمكان اي نعم في شيء متفق عليه مثل الملابس التي عليه الخوذة السلاح الشيء الذي يركبه هذا يعني تقريبا محل اتفاق ما سوى ذلك في خلاف. قال ثم إن الناس رجعوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه فقمت فقلت من يشهد لي ثم جلست فقالها الثانية فقمت فقلت من يشهد لي ثم جلست فقالها الثالثة فقمت في الثالثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا قتادة فاقتصصت عليه القصة فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه عني فقال أبو بكر لا الله إذن لا يعمل إلى أسد من أسد الله تعالى يقاتل عن الله فيعطيك سلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فأعطه إياه قال أبو قتادة فأعطانيه فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلت في الإسلام قال مالك رضي الله عنه المخرف النخل قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما بال رجال يطؤون ولا إذا هم ثم يعدلون لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت بها ولدها تعزلوا بعد أو اتركوا قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عمر رضي الله عنه في إرسال الولاء إذا يوطأن بمثل معنى حديث ابن شهاب عن سالم قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن شهاب عن هشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن عمر رضي الله عنه قال من أحيا أرضا ميتة فهي له قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي أن مالكا أخبره عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره قال ثم يقول أبو هريرة يعني على الإفراد يعني يقول ما قال إلا الطحاوي ولا الجمع هو المشهور عند المحدثين الجمع هو المشهور هذا ما أتكلم أكله هذا لازم تزيدون أبو هريرة هذا لازم من بين طيب على كل حال خشبه أو خشبه يعني الجمع هو الأشهر في الرواية نعم كيف شكله مضبطة خشبه اللي هو على الجمع يعني وخشبة يعني يقول يعني بعض أهل العلم إنما قالها عند الطحاوي ولا عامة أهل العلم يقولون خشبه له جمع على كل حال هل أخذ الشافعي على أن الجار يجب عليه إذا كان لا يضر بجاره أن يضع يعني شيئا على جداره لا عندك حاول أن أقرر قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره قال ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المزني عن أبيه أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض فأراد أن يمر به من العريض والله مشكلة أحيانا المحقق يعني يسخ الكتاب أحيانا مجلدين ثلاث مجلدات وأهم شيء وقت الرواية هذا أهم شيء كيف يكون محقق أما إسناد الرواية إسناد صحيح إسناد غير ما أريد من الكتاب ما أريد أن تحكم على الإمام الشافعي رضي الله عنه الإمام أحب إلينا منه هذا الرواية تسخ الكتب ولكن لا يطبق أهم شيء هي وقت الرواية وقت النجوم بيان المعاني هذه أيضا شيخ الأفضل من النبي عليه الصلاة والسلام. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المزني عن أبيه أن ضحك بن خليفة ساق خليجا له من العريض فأراد أن يمر به في أرض لمحمد بن مسلمة فأبى محمد فكلم فيها الضحاك وعمر رضي الله عنه فدعا محمد بن مسلمة فأمره أن يخلي سبيله فقال محمد بن مسلمة لا فقال عمر لما تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تشرب به أولا وآخرا ولا يضره فقال محمد بن مسلمة لا فقال عمر رضي الله عنه والله لا يمرن به ولو على بطنك. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم ثم قال عمر إني أراك توجيعهم والله لأغرمنك غرما يشق عليك ثم قال للمزني كم ثمن ناقتك؟ قال 400 درهم. قال عمر أعطني 800 درهم. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سنين ابن أبي جميلة رجل من بني سليم أنه وجد إذا أطلق العريض وسنين أو سنين مثلا فهي الأصل فإذا قال الإنسان لأن أتركها لأنها واضحة لا واضحة هي العريض وسنين يعني شوفوا كيف الشيخ عما قرأها على الأصل أظن غير الأصل مكبر لا مصغر لكن على كل حال يعني هذا أصل اللغة لكن انتشر عند العرب يعني اصطلاح انه اذا كان ثالثه جاء فيكثر التصغير لان العرب يحبون يستمدحون التصغير هذا من سنين وغيره. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سنين أبي جميلة رجل من بني سليم أنه وجد منبوذا في زمان عمر رضي الله عنه فجاء به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ما حملك على أهل هذه النسمة فقال وجدتها ضائعة فأخذتها فقال له عريفة هي أمير المؤمنين إنه رجل صالح قال أكذلك عريفة فقال له عريف يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح قال أكذلك قال نعم قال عمر اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سائب بن يزيد أن عبد الله بن عمر ابن عمد ابن الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له اقطع يد هذا فإنه سرق فقال له عمر رضي الله عنه فماذا سرق قال سرق مرآة لامرأتي ثمنها 60 درهما فقال عمر رضي الله عنه أرسله فليس عليه قطع قادمك سرق متاعكم. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الضرس بجمل وفي الترقوة بجمل وفي الضلع بجمل. الضلع لا بأس أفضل أصح. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر رضي الله عنه يجر رداءه فرجعا فقال هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيه لرجمته. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن عمر قال لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت فإن آخر يصدرن لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف لا يصدرن أحد لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت فإن آخرا فإن آخرا نسلك الطواف بالبيت. قال مالك رضي الله عنه ذلك فيما نرى والله أعلم بقول الله عز وجل ثم محلها إلى البيت العتيق فمحل الشعائر وانقضاؤها إلى البيت العتيق. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك أن أبا الزبير حدثه عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الضبر بكبش وفي الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجثرة. قال جثرة تكون الجثرة ولو من محافظة الشمال الآن فس للمتلسلين وإسكان الفاس. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه بالعرج في يوم الطائف وهو محرم وقد غطى وجهه بقصيفة أرجوان ثم أتى بلحم صيد فقال لأصحاب الكل قالوا ألا تأكل أنت قال إني لست كهيئتكم إنما صيد من أجلي. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت له اليمين قول الإنسان لا والله وبلا والله. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة أن عائشة رضي الله عنها دبرت جارية لها فسحرتها فاعترفت بالسحر فأمرت بها عائشة رضي الله عنها أن تباع من الأعراب ممن يسيغ ملكتها فبيعت. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم سمعت عبد الله بن عباس ورجل يسأل عن رجل سلف في سبائب قال الربيع سبائك فأراد أن يبيعها قبل أن يقبضها. قال ابن عباس تلك الورق بالورق وكره ذلك. قال مالك وذلك فيما نرى لأنه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها ولو باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن ببيعه له. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو طعام يباع حتى يقبض. قال ابن عباس برأيه ولا أحسب كل شيء إلا مثله. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن إبراهيم عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن سعير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بهم بالجابية فقرأ بسورة الحج فسجد فيها سجدتين. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه سجد في سورة الحج سجدتين. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا رعى فانصرف فتوضأ ثم رجع ولم يتكلم. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن سالم عن ابن عمر أنه كان يقول من أصابه رعاف أو وجد رعافا أو مليا أو قيئا انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر أنه تيمم بمرداد نعم وصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما بمكة والسماء متغيمة فخشي ابن عمر الصبح فأوتر بواحدة ثم تكشف الغيم فرأى عليه ليلا فشفع بواحدة. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعة فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين. وبهذا الإسناد عن ابن عمر أنه لم يكن يصلي مع الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل. وبهذا الإسناد أن ابن عمر كان لا يقنط في شيء من الصلاة. وبهذا الإسناد أن ابن عمر لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر في صلاة الخوف بشيء خالفتموه فيه ومالك رحمه الله يقول لا أذكره إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن أبي ذئب يرويه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشك فيه. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان ينام وهو قاعد ثم يصلي ولا يتوضأ. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن عبيد الله بن عمرو عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال من نام مضجعا وجب عليه الوضوء ومن نام جالسا فلا وضوء عليه. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه بال في السوق فتوضأ وغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دخل المسجد فدعا لجنازة فمسح على خفيه ثم صلى. وبهذا الإسناد عن ابن عمر أنه سمع الإصابة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد. قال أخبر وبهذا الإسناد أن ابن عمر كان إذا ابتدأ الصلاة رفع يديه حذو من كبيه وإذا رفع من الركوع رفعهما كذلك. وبهذا الإسناد عن ابن عمر أنه كان إذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه وجهه وقال ولقد رأيته في يوم شديد البرد يخرج يديه من تحت بور النص له. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع فذكر منها كفيه وركبتيه. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها قال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة. وبهذا الإسناد أن ابن عمر كان يكره لبس المنطقة للمحرم. وبه عن ابن عمر أنه كان يقول ما استيسر من الهدي بعير أو بقرة. وبه عن ابن عمر أن كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يغدو من منى إلى عرفة إذا طلعت الشمس. وبه أن ابن عمر حج في الفتنة فأهل ثم نظر فقال ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. وبه أن ابن عمر كان يقول إذا ملك الرجل امرأته فالقضاء ما قضت إلا أن يناكرها الرجل فيقول لم أرد إلا تطليقة واحدة فيحلف على ذلك ويكون أملك بها ما كانت في عدتها. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن سيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد أنه أخبره أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت فأتاه محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان فقال له زيد بن ثابت ما شأنه؟ قال ملكت امرأتي أمرها ففارقتني. فقال له زيد ما حملك على ذلك؟ فقال له القدر. فقال له زيد ارتجحها إن شئت فإنما هي واحدة وأنت أملك بها. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها الصداق فلم تمس فحسبها ما فرض لها. وبه عن ابن عمر أنه قال في الخلية والبلية ثلاثا ثلاثا. وبه عن ابن عمر أنه سر رحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه بالربذة. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عروة بن أذينة قال خرجت مع جدة لي عليها مشي إلى بيت الله حتى إذا كانت ببعض الطريق عجلت فسألت عبد الله بن عمر فقال عبد الله بن عمر مرها فلتركب ثم تمشي من حيث عجلت. قال مالك وعليها هدي. وبه ابن عمر أنه قال من حلف على يمين فوكلها فعليه عتق رقبة. وبه عن ابن عمر أنه قال كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة تجمع. وبه عن ابن عمر أنه كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. وبه عن ابن عمر أنه أن عبدا له سرق وهو آبق فأبى سعيد بن العاص يقطعه فأمر به ابن عمر فقطعت يده. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أبي سلمة أرضعتها أسماء بنت أبي بكر امرأة الزبير بن العوام. فقالت زينب بنت أبي سلمة فكان الزبير يدخل علي وأنا أمتشط فيأخذ بقرن من قرون رأسي فيقول أقبلي علي فحدثيني أراه أنه أبا وما ولد له فهم إخوتي. ثم إن عبد الله بن الزبير قبل الحرة أرسل إلي فخطب إلي أم كلثوم ابنتي علي على حمزة بن الزبير وكان حمزة للكلبية فقلت لرسوله وأن تحل له إنما هي ابنة أخته فأرسل إلى عبد الله إنما أردت بهذا المنع لما قبلت ليس لك بالأخ. أنا وما ولدت وما ولدت أسماء فهم إخوتك، وما كان من ولد الزبير من غير أسماء فليس لك بإخوة، فأرسلي فاستدعي عن هذا. فأرسلت فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون وأمهات المؤمنين، فقالوا لها إن الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم لا تحرم شيئا، فأنكحتها إياه فلم تزل عنده حتى هلك. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء عمي أفلح وذكر الحديث. عمي طبعا هنا عمي الحديث الذي قبله قال هم إن عبد الله بن الزبير قبل الحرب إذا عندكم أرسل قبله أرسل إلي فخطب إلي أم كلثوم ابنتي ها نعم على حمزة بن الزبير، وكان حمزة للتربية هكذا؟ نعم. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء عمي أفلح وذكر الحديث. قال الربيع زعم الشافعي ما أحد أشد خلافا لأهل المدينة من مالك. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز عن محمد بن عمرو بن علقمة عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة وعن سليمان بن يسار وعن عطاء بن يسار أن رضاعة من قبل الرجال لا تحرم شيئا. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار سمع سهل بن سعد الساعدي أن رجلا خطب إلى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قائمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في صداقها، فقال التمس ولو خاتم من حديد. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن الحارث إلا أن سمعته من عبد الله عن مالك بن أنس عن يزيد بن قصيص قصيص عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان رضي الله عنهما قضيا في الملطات بنصف دية الموضحة. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن جرير عن الثوري عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيص عن ابن المسيب عن عمر وعثمان رضي الله عنهما مثله أو مثل معناه. قال الشافعي أخبرني من سمع ابن نافع يذكر عن مالك بهذا الإسناد مثله. قال الشافعي وقرأنا على مالك عفوا هنا عندي بالنسبة لشرح الرافعي رحمه الله عندنا هنا شرح يعني الشاملة هذا معنى في الشاملة لأن الشاملة يميز الأصل عن المثل يعني ساقط أكثر من 100 حديث يعني شرطها يعني يتابع الشاملة ينتبه لهذا. قال الشافعي رحمه الله وأخبرني من سمع ابن نافع يذكر عن مالك بهذا الإسناد مثله. قال الشافعي وقرأنا على مالك أن لا نعلم أحد من الأئمة في القديم ولا في الحديث قضى فيما دون الموضحة بشيء ومن سر الرسالة إلا ما كان معادا. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد يعني كل هذه كتب الشافعي سنظهر بإذن الله بقراءة بعضها من داخل هذا المسلم، فهذه كتب الشافعي يكون لكم رواية فيها لأنه منتقى من كل كتب الشافعي رضي الله عنه، هذا نعمة عظيمة يتشرب الإنسان في يعني إسناد يكون أوله الإمام الشافعي وآخره أنت إلا مكان معادا يعني فيه مكرر ذكرنا نحن في الأول أنه فيه تكرار يعني لذلك عمد يعني سنجر رحمه الله وغيره إلى ترتيب المسند هذا المكرر. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ورفعنا لك ذكرك لا أذكر إلا ذكرت معي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. كل دقيقة على وجه الكرة الأرضية ينادى بسم الله وينكر معه للتصحيح لا أذكر إلا وذكر معي الله. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن زياد بن علاقة قال من علاقة سمعت جرير بن عبد الله يقول بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد بن الليثي عن تميم الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة لله ولكتابه ولنبيه وللأئمة المسلمين وعامتهم. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن المطلب بن حنطب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به ولا تركت شيئا مما نهاكم عنه إلا وقد نهيتكم عنه وإن الروح الأمين قد نفث في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها فأجملوا في الطلب. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن سالم عن سالم عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله سمع عبيد الله بن أبي رافع يحدث عن أبيه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. قال سفيان وحدثنيه محمد بن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال الشافعي رضي الله عنه الأريكة السرير. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عمه أبي سهيل ابن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء عربي من أهل نجد فائر الرأس يسمع داوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى لنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع إلا أن تطوع وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر رمضان فقال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وذكرت إحرامها مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنها حاضر فأمرها أن تقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوف بالبيت ولا تصلي حتى تطهر. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آثم فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة القرآن الليلة القرآن وقد أمر أن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 شهرا نحو بيت المقدس ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن سليمان الأحول عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوالد. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة رفاعة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن رفاعة طلقني فبت طلاقي وأن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني وأن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني وإنما معه مثل هزة الثوب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ويذوق عسيلتك. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن أبي كليك عن ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني أنماط كان يصلي على راحلته متوجهة قبل المشرق. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه لا أدري أتم بني أنماط أو قال صلى في سفر. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر وراه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر صلاة الخوف فقال إن كان خوفا أشد من ذلك صلوا رجالا وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا رجل عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معناه ولم يشك أنه عن أبيه وأنه مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سعد وأبي سلمة عن ابن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاب الخمس. قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا ابن عيينه عن ابن شهاب عن ابي ادريس الخولاني عن ابي ثعلبه الخشني ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل كل دينار من السباع. قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا مالك عن اسماعيل بن ابي حكيم عن عبيده بن سفيان الحضرمي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكل كل دينار من السباع حرام. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال: شهدت العيد مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه فسمعته يقول: لا يأكلن أحد منكم من لحم نسكه بعد ثلاث. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهري عن أبي عبيد عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأكلن أحدكم من نسكه بعد ثلاث. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن إبراهيم ابن ميسرة قال: سمعت أنس بن مالك يقول: إنا لنذبح ما شاء الله من ضحايانا ثم نتزود بقيتها إلى البصرة. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وعن زيد بن خالد الجهني أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله تعالى. وقال الآخر وهو أفقههما: أجل يا رسول الله، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي في أن أتكلم. قال: تكلم. قال: إن ابني كان عفيفا على هذا فزنى بامرأته، فأخبرت أن على ابن الرجل، فافتديت منه بمئة شاة وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل، أما غنمك وجاريتك فرد إليك، وجلد ابنه مئة وغضبه عاما، وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة آخر، فإن اعترفت فاعترفت فرجمها. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد الطاري أنه سمع عمر بن الخطاب على المنبر وهو يعلم الناس التشهد يقول: قولوا: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات، الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان. يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ منها، فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لبيته بردائي فجئت بأسه لبسته. يعني أخذ من جامع ثوبه هنا ثم لبسته بردائه فجئت به النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ السورة. عندي نفس الطوعة الثانية طبعا غير الطوعة أيضا لبيته، لا هي لبسته بردائه. فائدة القراءة على أهل العلم أننا ننقل إليكم التصحيح ما قال لنا مشايخنا، ننقله إليكم وأنتم تنقلونه إلى من بعدك. لكن أحيانا تكون الكتب الذي يطبع ما هو كلها يكون مشرف عليها ناس من العلماء الصادقين، يخص فيها أحيانا تصحيح وأحيانا يخص فيها الخطأ المطبعي. فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأ. فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال لي أقرأ. فقرأته فقال هكذا أنزلت. إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف تقرأ ما تيسر منه. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد عن ابن عمر أنه قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا وعهدنا إليكم. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة ابن عيينة عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس عبيد الله أخو عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن عسفة لهود بن مسعود عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أخبرني الصعب ابن جثامة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب فيصاب من نسائهم وذراريهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم منهم. وزاد عمرو بن دينار عن الزهري هم من آبائهم. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن عمه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والولدان. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر قال دخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب. فقال عمر أية ساعة هذه؟ فقال يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زلت على أن توضأت. فقال عمر والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه مثل معنى حديث مالك. وتم الداخل يوم الجمعة بغير غسل عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال رأيت أن أنا وعطاء بن أبي رباح مع عمر طاف بعد الصبح وصلى قبل أن تطلع الشمس. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم القداح عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن موهب أخبره عن عبد الله بن محمد بن الصيفي عن محمد بن صيف عن عبد الله بن محمد بن صيفي عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أنبأ أو ألم يبلغني أو لم أو ألم يبلغني أو كما شاء الله من ذلك أنك تبيع الطعام؟ قال حكيم بلى يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعن طعاما حتى تشتريه وتستوفيه. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أخبرنا عطاء ذلك أيضا عن عبد الله بن عثمة عن حكيم بن حزام أنه سمع منه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الداروردي عن محمد بن عجلان عن عبد الوهاب بن بخت عن عبد الواحد النصري عن واسلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أثر الفرى من قولني ما لم أقل ومن أرى عينيه في المنام ما لم تريا ومن ادعى إلى غيب يعني الدراوردي هكذا اسمه بدون فتحة قبل الدراوردي. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمرو عن أبي بكر عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يكذب علي يبنى له بيت في النار. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عمرو بن أبي سلمة التنيسي عن عبد العزيز بن محمد عن أسيد بن أبي أسيد عن أمه قالت قلت لأبي قتادة ما لك لا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث عنه الناس؟

طح فألقت جنينا ميتا فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة، فقال عمر لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم أن عمر رضي الله عنه إنما رجع بالناس عن حديث عبد الرحمن بن عوف يعني حين خرج إلى الشام فبلغه وقوع الطاعون بها. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب أن الفريعة بنت مالك بن سنان أخبرتها أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. بطرف القدوم بطرف اسم مكان لا. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له، فقال كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجل. قالت فاعتددت فيه 4 أشهر و10، فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفل البكالي يزعم أن مسلم بكالية يزعم أن موسى صاحب الخضير ليس مسلم إسرائيل. نعم. قال قلت لابن عباس إن نوفل البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس بموسى بني إسرائيل، فقال ابن عباس كذب عدو الله. أخبرني أبي بن كعب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديث موسى والخضر بشيء والخضر بشيء يدل على أن موسى صاحب الخضر. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج عن عامر بن مصعب أن طاووسا أخبره أنه سأل ابن عباس عن الركعتين بعد العصر فنهاه عنهما. قال طاووس فقلت ما أدعهما؟ فقال ابن عباس وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو عن ابن عمر قال كنا نخابر فلا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها فتركناها من أجل ذلك. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال له أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا، فقال معاوية ما أرى بهذا بأسا، فقال أبو الدرداء من يعذرني في من معاوية أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه لا أساكنك بأرض. هذه صورتها يعني حتى نعرف أن معاوية وبعض الصحابة كانوا يرون هذا، وهو إذا عندنا ذهب وذهب لكن هذا خام وهذا مصنوع، هل يجوز أخذ الزيادة على المصنوع فتشتري مثلا هذا مثلا الوزن هذا مثلا 10 جرام مثلا 10 كيلو مثلا في 11 مثلا 10 في 11 لأجل الصناعة، هل هذا جائز؟ رأي بعض الصحابة كمعاوية نعم يجوز، جمهور الصحابة يمنعون من ذلك، والجواز يعني ذهب إليه بعض السلف لكن اختلاف المشهور من مذهب الأئمة الأربعة، قول بعض السلف هو السند إلى كلام معاوية رضي الله عنه، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية، شيخ الإسلام تيمية يميل أيضا إلى هذا، بس يعني هو ابن القيم لكن يميلون إلى أنه إذا كان كذلك يكون بقدر صناعة حتى لا يتوصل بهذه الحيلة إلى إلى إلى إلى الربا، ولكن الحقيقة الذي يتتبع حديث الربا يجد أن قول الأئمة الأربعة هو الأصل، وهو واحد الأحاديث كلها سبحان الله فيها مثلا بمثل، لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل وزنا بوزن، قال ولا تشك بعضها الحلاوة كلها وردت في هذا، لم يذكر الذهب بالذهب والفضة إلا جميع على هذه الألفاظ إلا ها وها، كلها نقيم إلى هذه يعني غير حتى لا يتوصل بذلك إلى أشياء قد تكون من هذه الصورة. لكن على كل حال من ذهب إلى هذا كمعاوية بن المؤمنين رضي الله عنه يعني كان يرى أن الصناعة أيضا لها أجرة، يعني لذلك الآن الذين يصنعون الذهب ماذا يفعلون لك؟ ما يبيعونك لو جئت بخام مقابل هذا ما يبيعون لك نصف أليس كذلك؟ أي لأن الخواتم والغوايش هذه والعقود هذه يصنعونها تكلفهم أحيانا مثل أسبوع أسبوعين إن شخص محترف يصنع له بهذه الطريقة هذا ساعته $20 إذا كان يشتغل كل يوم بعشر ساعات هذه $200 مثل كذلك يعني ستكون في $2,000-$3,000 زيادة يتذهب في الهواء ولا يقبل بهذا. وإذا الحل صحيح عند الأئمة الأربعة أنك تأخذ هذا الذهب الخام الذي معك وتبيعه ثم تذهب إلى هذا الشخص وتشتري منه حديث بلال رضي الله عنه، تعرفون حديث بلال قال بأن جمع الدراهم لما كان في تمر رديء وتمر أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه يبيع تمر هذا الذي عنده الرديء ثم يشتري تمرا حسنا أرشده النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في هذا عمليتين للبيع. هذا صحيح، هذا صحيح، يعني تبيع على الآخر ليس هذا، فأيضا لا نرجع إلى يعني الحيلة. يقوم شخص آخر يبيعه مثلا بشيء بالمال، فإذا أخذ المال فبضع يشتري بقدر ما هو موجود السلعة فيه. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أبو حنيفة ابن سماك ابن الفضل اليماني قال قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا من لا أتهم عن ابن أبي ذئب قال أخبرني مخلد بن خفاف قال ابتعت غلاما فاستغللته ثم ظهرت منه على عين فخاصمت فيه إلى عمر بن عبد العزيز فقضى لي برده وقضى علي برد غلته فأتيت عروة فأخبرته فقال أروح إليه العشية فأخبره أن عائشة أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا أن الخرج للضمان فعزلت إلى عمر فأخبرته ما أخبرني عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر فما أيسر علي من قضاء قضيته والله يعلم أني لم أرد فيه إلا الحق فبلغني فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرد قضاء عمر وأنفذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فراح إليه عروة فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به علي له قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أبو حنيفة بن سماك بن الفضل اليماني قال حدثني ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله أنا بشريح كعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إن أحب أخذ العقل وإن أحب فله القود فقال أبو حنيفة فقلت لابن أبي ذئب ما تأخذ بهذا يا أبا الحارث فضرب صدري وصح علي صياحا كثيرا ونال مني وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول تأخذ به نعم آخذ به وذلك الفرض علي وعلى من سمع إن الله عز وجل اختار محمدا من الناس فهداهم به وعلى يديه اختار لهم من اختار له على لسانه فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخلين لا مخرج لمسلم من ذلك قال وما سكت عني حتى تمنيت أن يسكت قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ثقة عن ابن أبي ذئب عن ابن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا ضحك في الصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة فلم نقبل هذا لأنه مرسل قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ثقة عن معمر عن ابن شهاب عن سليمان بن أرقم عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن ابن سليمان بن يسار عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام بالجابية خطيبا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا كقيام فيكم فقال أكرموا أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يظهر الكذب حتى إن الرجل لا يحلف ولا يستحلف ويشهد ولا يستشهد ألا فمن كره أن يسكن ألا فمن كره أن يسكن بحر فحت الجنة فليلزم جماعة فإن الشيطان مع الفذ وهو من الاثنين أبعد، ولا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما ومن ستراه ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. أوكي الشافعي، المقدمة التي تكلمنا عنها نحن في مسألة المرسل، شوف الشافعي هنا ذكر قال الأخبار الثقة عن ابن شهاب ثم ذكر حديث المرسل أن الإنسان أمر رجلا ضحك في الصلاة أن يعيد الصلاة الوضوء والصلاة، قال فلم نقبل هذا لأنه مرسل. لماذا لم نقبل الشافعي؟ مع أن كتابه مليء بالمراتب والذي ذكرناه في السابق. نعم المرسل إذا كان له معنى قوي في الشريعة قبله، بل عامة السلف يقبله كما حكى إجماعه أبو داود رحمه الله وغيره. أما إذا كان المعنى فيه شيء منفرد لا يوجد في الشريعة هنا يتوقفون عن قبوله، وهو الذي حكى مسلم في المقدمة الصحيح في عدم قبوله. إذن صار الإجماع الذي هنا وهنا ليس متضاربا، إنما هذا يراد به وجه وهذا يراد به وجه. والحالة العملية يعني الذي يتتبع يعني جزاكم الله خيرا استفتحتم هذه المجالس في قراءة السنة، أن تخلي عقلك معك وأن تقرأ ثم تأمل طريقتهم كيف يخبرون. إلى أن كيف تطلب مني حديث يوجد في أكثر من 100 ديوان من دواوين السلف وهم يريدونه ويبوبون عليه وإلى آخره، ثم تسميه أنت ضعيف وما يسمونه ضعيف. زي ما قال الشافعي فلان الذي قبل قليل قال غاب عليه إسناده ولكنه حسن إن شاء الله، وهكذا يريدون هذه الأخبار. حتى أحد الإخوة قال طيب لماذا هؤلاء هو مصطلح لهم متأخرين هؤلاء يعني أو المعاصرين لهم مصطلح يسمونه ضعيف؟ قلنا لهم العلم ليس ملكا لآباء المجداد يسمون على يفهمون ما عند السلف، ولن نغير مصطلح السلف لأجل الناس ما يفهمون، لأن هذا لما يفهم نقول لها تغير يعني أنه نغير مصطلح السلف عشان ما تفهم تريد مصطلح آخر. مثل ما قال بأبي تمام في قال واحد له في شعره قال لما لا تفهم لما لا تقول ما لا يفهم، ويقول الواحد لأبي تمام شعرك يقول شعرك ما هو مفهوم لما لا تقول ما يفهم، قال وأنت لما لا تفهم ما يقال، يعني أنت أيضا الإشكال بارك عليك. من الصرائف أن أبا العينة محمد القاسم بغدادي صاحب النكت هذا ذكر الخطيب البغدادي أنه واحد شافه في الليل كبير هو قبل الفجر بساعة وهو يمشي، فرآه رجل أحمق قال أعمى يخرج في هذه الساعة راحلة، قال ما الذي أخرج في هذه الساعة؟ قالوا أنت ما الذي أخرج في هذه الساعة؟ يعني قال تشرفني بالفعل وتفردني بالتعجب. نحن نقول لإخواننا كذلك طريقة الأئمة، ما أوردوه يعني خذوا، ما استنكروه استنكروا، هذا خلاصة هذا المنهج السلفي العظيم الذي ندعو إليه السلفية غير السلفية في الراحين في المشرق بعيد. السلفية نحن عندنا مشكلة الآن بين السلفيين الذي كل واحد يبغى يحكم على إمام من الأئمة، الإمام يقول هذا حديث صحيح يقول لا فأحبله حديث ضعيف، حد الله شوف كيف قلة الحياء مع الأئمة رحمه الله عليهم. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه أن سبيعة بنت الحارث وضعت بعد وفاة زوجها بليالي فمر بها أبو السنابل بن بعكة فقال قد تصنعت للأزواج إنها 14 فذكر ذلك سبيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذا أبو السنابل أو ليس كما قال أبو السنابل. قال قال رحمه الله أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عبد بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجرا وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد قال فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حج فقال هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه ومن كتاب الصلاة والإيلاء. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونش. قالت أتدري ما النش؟ قالت نصف أوقية. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أسهم الناس المنازل فطال سهم عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع فقال له سعد تعال حتى أقاسمك مالي وأنزل لك عن أي امرأتين يشئ وأكفيك العمل. فقال له عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق. فخرج إليه فأصاب شيئا فخطر امرأة فتزوجها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على كم تزوجتها يا عبد الرحمن؟ قال على نواة من ذهب. فقال أولم ولو بشاه. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبه أثر الصفرة فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم سقت إليها؟ قال زينة نواة من ذهب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سعد بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال ما عندي إلا إزار هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئا. فقال ما أجد شيئا. قال فالتمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم سورة كذا وسورة كذا بسور سماها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها بما معك من القرآن. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع أن ابنة عبيد الله ابن عمر وأمها بنت زيد بن الخطاب كانت تحت ابن عبد الله بن عمر فمات ولم يدخل بها ولم يسمي لها صداقا فابتغت أمها صداقها فقال ابن عمر ليس لها صداق ولو كان لها صداق لم نمنعكموه ولم نظلمها فأبت أن تقبل ذلك فجعلوا بينهم زيد بن ثابت فقضى أن لا صداق لها ولا ميراث. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن أبي فليت وسعيد بن سالم عن عبد الله بن جعفر بن نسور عن واصل بن أبي سعيد عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبي أنه تزوج امرأة ولم يدخل بها حتى طلقها فأرسل إليها بالصداق تاما فقيل له في ذلك فقال أنا أولى بالفضل. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن سيرين قال الذي بيده عقدة النكاح الزوج. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن سعيد بن جبير أنه قال الذي بيده عقدة النكاح الزوج. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه بلغه عن ابن المسيب أنه قال هو الزوج. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال أدركت 12 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يوقفوني. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن سلمة قال شهدت علي رضي الله عنه أوقف الموني. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن ليث عن مجاهد عن مروان بن الحكم أن علي رضي الله عنه أوقف المولي. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن مسعود عن حبيب بن أبي ثابت عن طاووس أن عثمان رضي الله عنه كان يوقف المولي. قال أخبرنا ربيعة قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد قال كانت عائشة رضي الله عنها إذا ذكر لها الرجل يحلف أن لا يأتي امرأته فيدعها 5 أشهر لا ترى ذلك شيئا حتى يوقف وتقول كيف قال الله تعالى فمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. قال أخبرنا ربيعة قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال إذا آل الرجل من امرأته لم يقع عليها طلاق وإن مضت 4 أشهر حتى يوقف فإما أن يطلق وإما أن يفي. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي رضي الله عنه كان يوقف المولي قال سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت أسد بن موسى يحدث قال استجيب أبو حنيفة مرتين وسمعت الربيع يقول سمعت الشافعي يقول طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. قال ومن كتاب الصرف قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن القاسم بن أبي بزة قال قدمت المدينة فوجدت جزورا قد نحرت فجزئت أجزاء كل جزء منها بعناق فأردت أن أبتاع منها جزءا فقال لي رجل من أهل المدينة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع حي بميت. قال فسألت عن ذلك الرجل فأخبرت عنه خيرا. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن أبي يحيى عن صالح المولى التوأمة عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كره بيع اللحم بالحيوان. ومن كتاب الرهون والإيجارات قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا محمد بن إسماعيل عن ابن أبي زيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه عليه غرمه. قال وقد أخبرني غير واحد من أهل العلم عن يحيى بن أبي أنيسة عن ابن شهاب عن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث ابن أبي ذئب. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد وغيره عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند أبي الشحم اليهودي. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حمزلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض فقال بالذهب والورق فقال أما بالذهب والورق فلا بأس به. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه سأله عن استفراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه شبيها به. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد فذكر بمثله. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن شبيب بن غرقدة أنه سمع الحي يحدثون عن عروة بن أبي الجعد عن عروة بن أبي الجعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له به شاة أو أضحية فاشترى له شاتين فباع إحداهما بدينار وأتاه بشاة ودينار فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعه بالبركة فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. قال وقد روى هذا الحديث غير سفيان بن عيينة عن شبيب بن غرقدة فوصله ويرويه عن عروة بن الجعد بمثل هذه القصة أو معناها. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عبد الله وعبيد الله بن عمر بن الخطاب خرج في جيش إلى العراق فلما قبل مرة بعامل لعمر فرحب بهما وسهل وهو أمير البصرة وقال لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعل ثم قال بلى ها هنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكما فتبتاعان متاعا من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون لكما الربح فقال وددنا ففعل فكتب لهما إلى عمر رضي الله عنه أن يأخذ منهما المال. قال فلما قدم المدينة باعا فربحا فلما دفعه إلى عمر قال لهما أكل الجيش قد أسلفه كما أسلفكما فقال لا فقال عمر رضي الله عنه ابن أمير المؤمنين فأسلفكما أدي المال وربحه فأما عبد الله فسكت وأما عبيد الله فقال ما ينبغي لك هذا يا أمير المؤمنين لو هلك هذا المال أو نقص لظلمناه فقال أدياه فسكت عبد الله ورجعه عبيد الله فقال رجل من جلساء عمر رضي الله عنه يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربح ذلك المال. قال: ومن كتاب الشغار. قال: أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، فالشغار أن يزوج الرجل ابنته وعلى أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. قال: أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج، قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. قال: أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي مجيد عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شغار في الإسلام. قال: أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مالك عن نافع مولى بن عمر عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بنت عمر بنت شيبة بن جبير، فأرسل إلى أبان بن عثمان ليحضره ذلك وهما محرمان، فأنكر ذلك عليه أبان وقال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا لا ينكح المحرم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. قال: أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل معناه. قال: أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مالك عن ربيعة عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث وهو بالمدينة قبل أن يخرج. قال: أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا سفيان عن عمرو عن يزيد بن الأصم وهو ابن أخت ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو حلال. قال: أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا سعيد بن مسلمة عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن المسيب قال: أوهم الذي روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم ما نكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو حلال. قال: أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مالك عن داود بن الحسين عن أبي غطفان ابن طليف من مرغني أنه أخبره أن أباه طليفا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب رضي الله عنه نكاحا. قال: أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب على نفسه ولا على غيره. قال: أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي قال: وكان الحسن أرضاهما عن أبيهما عن علي رضي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. قال: أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن ربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة. ومن كتاب الظهار واللعان قال: أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مالك قال حدثني ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن علي الأنصاري فقال له: أرأيت يا عاصم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ قال: سلي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعادها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاء ويمر فقال: يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل التي سألته عنها. فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ نعم وسط الناس أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها. فقال سهل بن سعد: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعنين. قال: أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سهل بن سعد أخبره قال: جاء عويمر العجلاني إلى عاصم بن علي فقال: يا عاصم بن علي، أحسن بي رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل وجد مع امرأته رجلا فيقتله أن يقتل به أم كيف يصنع. فسأل عاصم النبي صلى الله عليه وسلم فعاد النبي صلى الله عليه وسلم المسائل فلقيه عويمر فقال ما صنعت؟ قال صنعت أنك لم تأتني بخير. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاد المسائل فقال عويمر والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألن. فأتاه فوجده قد أنزل عليه فيهما فدعاهما فلاعن بينهما. فقال عويمر لئن انطلقت بها لقد كذبت عليها. ففارقها قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروها فإن جاءت به أسحم أدعج عظيم الإليتين فلا أراه إلا قد صدق وإن جاءت به أحيمر كأنه وحارة فلا أراه إلا كاذبا. فجاءت به على النعت المكروه. قال ابن شهاب فصارت سنة متلاعنين. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الله بن نافع عن ابن أبي زيد عن ابن شهاب عن سعد بن سعد أن عويمرا جاء إلى عاصم فقال أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله أتقتلونه؟ سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسأل وعادها. فرجع عاصم إلى عويمر فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعادها. فقال عويمر والله لأتين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء وقد نزل القرآن خلاف عاصم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد نزل فيكم القرآن فتقدمها فتلاعنا. ثم قال كذبت عليها إذا أمسكتها. ففارقها وما أمره النبي صلى الله عليه وسلم فمضت سنة المتلاعنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروها فإن جاءت به حمر قصيرا كأنه وحرة فلا أحسبه إلا قد كذب عليها وإن جاءت به أسحم أعين ذا أليتين فلا أحسبه إلا قد صدق عليها. فجاءت به على النعت المكروه. قال سمعت إبراهيم بن سعد يحدث عن أبي عن سعيد بن المسيب وعبد الله بن عبد الله بن عتبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جاءت به أشقر سبطا فهو لزوجها وإن جاءت به أديعج فهو للذي يتهمه. قال فجاءت به أديعج. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن جريج عن ابن شهاب عن سالم بن سعد أخي بني ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتله فتقتلونه وأنت كيف تصنع؟ فأنزل الله عز وجل في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر متلاعنين. قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد قضي فيك وفي امرأتك. قال فتلاعنا وأنا شاهد. ثم فارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم فكانت سنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين. وكانت حاملا فأنكرها فكان ابنها يدعى إلى أمه. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد قال شهدت ابن عباس يحدث بحديث المتلاعنين فقال له ابن الشداد أهي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت رجلا أحدا بغير بينة رجمتها؟ فقال ابن عباس لا تلك امرأة قد أعلنت. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن هادي عن عبد الله بن يونس أنه سمع المقبوري يحدث القرظي فقال المقبوري حدثني أبو هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما نزلت آية الملاعنة قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولم يدخلها الله عز وجل جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله تعالى منه وفضحه به على رؤوس الخلائق في الأولين والآخرين. وسمعت سفيان بن عيينة يقول أخبرنا عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله عز وجل أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله ما لي؟ قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها أو من. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أيوب عن سعيد بن جبير قال سمعت ابن عمر يقول فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال هكذا بإصبعيه المسبحة والوسطى فقرنهما الوسطى والتي تليها يعني المسبحة وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لاعن امرأته في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة.

فيسكت عنها. فدخل يوما بلما فقالت أين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة؟ فقال على يسارك في النار إذا دخلت. فشدت عليها ثيابها. فجاءت عثمان بن عفان رضي الله عنه فذكرت له ذلك. فأرسل ابن عباس ومعاوية. فقال ابن عباس لأفرقن بينهما. وقال معاوية ما تطل يفرق بين شيخين من بني عبد مناف. قال فأتياهما فوجداهما قد شد عليهما أثوابهما وأصلح أمرهما. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة أن حبيبة بنت ثان أخبرتها أنها كانت عند ثابت بن قيس بن شمال وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى صلاة الصبح فوجد حبيبة بنت ثان عند بابه في الغلس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه؟ فقالت أنا حبيبة بنت ثان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ما شأنك؟ قالت لا أنا ولا ثابت لزوجها. فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر. فقالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ منها. وجلست في أهلها. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن حبيبة بنت سهل أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم في الغلس وهي تشكو أشياء ببدنها وتقول لا أنا ولا ثابت بن قيس. فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ثابت خذ منها. فأخذ منها وجلست. ومن كتاب الشافعي رحمه الله رحمه قال قل بجوع يعني الشافعي رحمه الله وهذا أحسن القول هذا أحسن من أن يقول إنه طلق مطلق لأن المخترعة ليست من المطلقة يعني لو وافق قال أنا ما أطلقها ودفعت المال له وأشهدت على طلق منها لأعطاها المال ثم إنها تعتد في حيضة ثم إن الله تبارك وتعالى قال في طلق مرتان ثم ذكر رسول ثم قال ثاني طلقها يعني ثالثة حسبتها تبقى الطلاق أربع مهم ثلاث كلها يعني جعل الإمام الشافعي رحمه الله يرى أن الطلاق يعني يرى أنه طلاق ولكنه بيعوة وهذا قول يعني أقرب بل هو أصح يعني من يقول أنه طلاق وأحسن من القولين هذه من قول الإمام أحمد رحمه الله من المفردات أنه فسخ وليس طلاقا ولا طلاق بيعوة وإن كان طلاق بيعوة قريب جدا من القول يعني من الفسخ لكن هو أشبه بأنه فسخ كما فسره ابن عباس رضي الله عنه. ومن كتاب إبطال الاستحسان قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة قال وجاء رسول الله صلى الله عليه وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم العجلاني وهو أحيمر وهو أحيمر جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم العجلاني وهو أحيمر وهو أحيمر سبط نطو الخلق فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت شريك ابن السحمان يعني كعمه وهو رجل عظيم أليتين أدعج العينين حال الخلق يصيب فلانة يعني امرأته وهي حبلى وما فرضتها منذ كذا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم شريكا فجحد ودعا امرأة فجحدت فلاعن بينها وبين زوجها وهي حبلى ثم قال تبصروها فإن جاءت به أدعج عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها وإن جاءت به أحيمر كأنه حارة فلا أراه إلا قد كذب فجاءت به أدعج عظيم الأليتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا إن أمره ليبين أو ليبين إن أمره لبين لولا ما قضى الله يعني أنه لمن زنى لولا ما قضى الله من ألا يحكم على أحد إلا بإقرار أو اعتراف على نفسه لا يحل بدلالة غير واحد منهما وإن كانت بينة. فقال لولا ما قضى الله لكان لي فيها قضاء غيره ولم يعرض لشريك ولا للمرأة والله أعلم وأنفذ الحكم وهو يعلم أن أحدهما كاذب ثم علم بعد أن الزوج هو الصادق. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه أن عنده كتابا من العقول نزل به الوحي، وما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من صدقة وعقول فإنما نزل به الوحي، وقيل لم يسن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط إلا بوحي من الله، فمن الوحي ما يتلى ومنه ما يكون وحيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستن به. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حقي أتيه فلا يأخذ منه فإنما أقطع له قطعة من النار. ومن كتاب أحكام القرآن قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن هندا بنت عتبة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس لي منه إلا ما يدخل علي فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار، قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقه على ولدك، قال عندي آخر، قال أنفقه على أهلك، قال عندي آخر، قال أنفقه على خادمك، قال عندي آخر، قال أنت أعلم به. قال سعيد ثم يقول أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث يقول ولدك أنفق علي إلى من تكلني، تقول زوجتك أنفق علي أو طلقني، يقول خادمك أنفق علي أو بعني. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا سفيان عن أبي الزناد قال سألت سعيد بن المسيب عن رجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما، قال أبو الزناد قلت سنة، فقال سعيد سنة. قال الشافعي رضي الله عنه الذي يشبه قول سعيد سنة أن يكون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غضوا عن نسائهم فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. قال أخبرنا الصحابة رضي الله عنهم يعني الذين كانوا في فتح يعني الصحة الإسلامية 82% تقريبا منهم استشهدوا، يعني هذا المجتمع المكون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 82% رضي الله عنهم استشهدوا في فتح البلاد. يعني هذا شيء حقيقة يعني عظيم، يعني أن 82% من أمة أو من جيل يعني حملوا هذه الرسالة أنهم ماتوا لأجلها رضي الله تعالى عنهم. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدارودي عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى إلا يأتين بفاحشة مبينة قال أن تبزو على أهل زوجها فإذا بدت فقد حل إخراجها. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض عن 90 نسوة وكان يقسم منهن لثمان. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا سفيان عن هشام عن أبيه أن سودة وهبت يومها لعائشة. قال أنا يفسر عروة الشافعي بذكر الواحدة هذه التي لم تسمى رضي الله عنها رواية سودة. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا ابن أبي رواد عن ابن جريج عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبها فساق نكاحها وبناءه بها وقوله لها إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن جمهان مولى الأسلميين عن أم بكرة الأسلمية أنها اخترعت من زوجها عبيد الله بن أسير ثم أتى يا عثمان رضي الله عنه في ذلك فقال هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن ابن الزبير أنهما قالا في المخترعة يطلقها زوجها قال لا يلزمها طلاق لأنه طلق ما لا يملك. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا محمد بن علي بن شيبة عن عبد الله إذا أعطته مهره من يعطاها فإن فرقة نحتاج إلى تطليق، لو قال لا لا إلا في الطلاق ولن أفعل هذا ولن أطلق أبدا ولا ما ينظر إليه هو، لأن الخلع هو طلاق المرأة الذي بيدها، طلاق المرأة الذي بيدها هو الخلع لها حق شرعي أن تقتلع لو كرهت زوجها تعطيه المال وتقتلع. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا محمد بن علي بن شاكر عن عبد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد أنه كان ابن عبد يزيد طلق امرأته صهيمة المزنية البتة ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني طلقت امرأتي صهيمة البتة والله ما أردت إلا واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركانة والله ما أردت إلا واحدة. فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة. فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية في زمان عمر رضي الله عنه والثالثة في زمان عثمان رضي الله عنه. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو سمع محمد بن عباد بن جعفر يقول أخبرني المطلب بن حنطب أنه طلق امرأته البتة ثم أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له فقال ما حملك على ذلك؟ قال كنت قد فعلت. قال فقرأ ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ما حملك على ذلك؟ قال قلت قد فعلت. قال أمسك عليك امرأتك فإن الواحدة تبل. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن أبي سلمة عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للتوأمة مثل قوله للمطلب. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ربيعة عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان في بريرة ثلاث سنن وكانت في إحدى السنن أنها اعتقت فخيرت في زوجها. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق أن لها الخيار ما لم يمسها فالمسها فلا خيار لها. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن مولاة لبني علي بن كعب يقال لها زفراء أخبرته أنها كانت تحت عبد وهي أمة يومئذ فعتقت فقالت فأرسلت إلي حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدعتني فقالت إني مخبرتك خبرا ولا أحب أن تصنعي شيئا إن أمرك بيدي فيما لم يمسك زوجك. قالت ففارقته ثلاثا قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أيوب بن أبي تميمة عن عكرمة عن ابن عباس أنه ذكر عنده زوج بريرة فقال كان ذلك مغيث عبد بني فلان كان ينظر إليه يتبعها في الطريق وهو يبكي. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن زوج بريرة كان عبدا. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حين لاعن بين المتلاعنين أمر رجلا أن يضع يده على فيه عند الخامسة وقال إنها موجبة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال حدثنا سفيان عن شهاب عن سهل بن سعد قال شهدت المتلاعنين عند النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في 15 سنة ثم ساق الحديث فلم يتقنه إتقان هؤلاء. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أن يحيى بن سعيد حدثه عن القاسم بن محمد عن ابن عباس أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله والله ما لي عهد بأهلي منذ عفار النخل. قال وعفارها أنها كانت تؤبر تعفر 40 يوما لا تسقى بعد الإبار. قال فوجدت مع امرأتي رجلا قال وكان زوجها مصفرا حمش الساقين سبط الشعر والذي رميت به خبلا إلى السواد جعدا قططا مستها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين. ثم لاعن بينهما فجاءت برجل يشبه الذي رميت به. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يكن يعني محرما فحرم من أجل مسألته. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معناه. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال أنا ترى ذلك؟ قال عرق نزعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلعل هذا نزعه عرق. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا من بني فزارة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ فقال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال فيها قال هل فيها أورق؟ قال هل فيها أورق؟ قال إن فيها لورقا. قال فأنا أتاها ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لعله نزعه عرق. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام فبعث إليها وسيله بشعير فسخطت فقال والله ما لك علينا من شيء. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن الشهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكين قال طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل له. فسأل أبا هريرة عبد الله بن عباس عن ذلك فقال لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيره. قال إنما كان طلاقي إياها واحدة. فقال ابن عباس إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل. قال الشافعي رضي الله عنه ما عاد ابن عباس ولا أبو هريرة عليه أن يطلق ثلاثة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بكيل عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري عن عطاء بن يسار قال جاء رجل يستفتي عبد الله بن عمرو عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها. قال عطاء فقلت إنما طلاق بنتي واحدة. فقال عبد الله بن عمرو إنما أنت قاص الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. قال الشافعي رضي الله عنه لم يقل له عبد الله بئس ما صنعت حين طلقت ثلاثا. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير أخبره عن ابن أبي عياش أنه كان جالسا مع عبد الله بن زبير وعاصم بن عمر قال فجاءهما ومحمد بن إياس بن البكين فقال إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فماذا تريان؟ فقال ابن الزبير إن هذا الأمر ما لنا فيه قول. اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة فسلهما ثم أتنا فأخبرنا. فذهب فسألهما. قال ابن عباس لأبي هريرة أفتيه يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة. فقال أبو هريرة الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. وقال ابن عباس مثل ذلك. قال الشافعي ولم يعيب عليه الثلاث ولا عائشة رضي الله عنهم. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة أن مولاة لبني عدي يقال لها زبراء أخبرته أنها كانت تحت عبد وهي أمة يومئذ فعتقت. قال فأرسلت إلي حفصة فدعتني فقالت إني مخبرتك خبرا ولا أحب أن تسمعي شيئا إن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك. قالت ففارقته ثلاثا. قال الشافعي رضي الله عنه ولم تقل لها حفصة رضي الله عنها لا يجوز أن تطلقي ثلاثا. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وعن أبيها قالت يا رسول الله هل لك في أخت ابنة أبي سفيان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعل ماذا؟ قالت تنكحها. قال أختك؟ قالت نعم. قال أو تحبين ذلك؟ قالت نعم. لست لك بمخلية وأحب من شركني في خير أختي. قال إنها لا تحل لي. قالت فقلت والله لقد أخبرت أنك تخطب بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة؟ قالت نعم. قال فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها سويبة فلا تعرف.